إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 20 حول قواعد اللغة العربية. في اللقاء السابق تناولنا الملحقات ولخصنا الملحق بالمثنى، وقلنا أنه ينحصر في 4 ألفاظ، ألا وهي اثنان واثنتان وكلا وكلتا. وتناولنا أيضا الملحق بجمع المذكر السالم، وقلنا أنه ينحصر في ألفاظ هي أهلون وعالمون وبنون وسنون وألو، وألفاظ العقود التي هي من 20 إلى 90. وذكرنا الملحق بجمع المؤنث السالم، وقلنا أنه ينقسم إلى 3 أنواع، منها كلمة أولات، وكل علم يطلق على مفرد مذكر ويكون جمعا مؤنثا سالما، مثل كلمة السادات وعرفات وغيرها. وكل كلمة تكون جمعا مؤنثا سالما وتطلق على مفرد مؤنث، مثل عطيات ونعمات وهكذا. وقلنا أن الملحقات: الملحق بالمثنى يعرب إعراب المثنى، والملحق بجمع المذكر السالم يعرب إعراب جمع المذكر السالم، وهكذا الملحق بجمع المؤنث السالم يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. واليوم سوف نتناول بمشيئة الرحمن درسا جديدا، ألا وهو الممنوع من الصرف. بداية أحب أن أوضح أن الاسم كما تعلمنا ينقسم إلى معرب ومبني. الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. والاسم المعرب هو الذي يغلب على الألفاظ والأسماء في اللغة العربية، وقلنا أنه هو الذي يرفع وينصب ويجر. الاسم المعرب أي الذي يقبل علامات الإعراب. والاسم المعرب ينقسم إلى المنصرف وغير المنصرف. والصرف في اللغة العربية هو تمكن الاسم في الاسمية. الصرف في اللغة هو تمكن الاسم في الاسمية، أي زيادة في التمييز له عن الحرف والفعل، لأن التنوين لا يدخل على الحروف ولا الأفعال. فالاسم إذا ما قبل التنوين فهي تمكين لهذا الاسم في أنه اسم. يقول ابن مالك رحمه الله: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكانا. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكانا، أي متمكن في الاسمية، وهذا بخلاف كما قلنا الحرف والفعل. والاسم المنصرف هو الاسم الذي كما قلنا يقبل التنوين، ولهذا نقول عنه أنه متمكن في الاسمية. نقول: هذا طالب مجتهد، ورأيت طالبا مجتهدا، وسلمت على طالب مجتهد. فكلمة طالب وكلمة مجتهد قبلت كل منهما التنوين بالرفع والنصب والجر. ولهذا نقول على هذين الاسمين انهما اسمان معربان منصرفان. والسؤال: متى يجوز حذف التنوين من الاسم؟ اذا كان مضافا نعم، وهذا بخلاف الممنوع من الصرف. يعني الاسم المعرب المنصرف، الاسم المعرب المنصرف يجوز حذف التنوين منه، اولا اذا عرف بال، نقول لو قلنا هذا طالب مجتهد، هذا طالب مجتهد، اذا عرفنا كلمة طالب قلنا هذا الطالب مجتهد. يبقى اذا عرف الاسم بالالف واللام يحذف منه التنوين. ثانيا اذا اضيف الاسم المنون الى غيره، لو قلنا هذا طالب مجتهد، هذا طالب مجتهد، لو قلنا هذا طالب علم مجتهد، إذن فكلمة طالب أضيفت إلى كلمة علم، هذا طالب مجتهد. لو أضفنا كلمة علم إلى كلمة طالب نقول هذا طالب علم، فيحذف من الاسم التنوين. إذن يحذف لسببين: إذا عرف بالألف واللام، وإذا أضيف، وإذا بني لسبب من الأسباب، كأن تدخل عليه مثلا لا النافية للجنس نقول لا طالبا، فالاسم هنا خرج حتى عن كونه معربا وأصبح مبنيا. كذلك في بعض الأعداد مثل الأعداد المركبة: أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، كل هذه الألفاظ مبنية على فتح الجزئين، وسوف نتناولها بمشيئة الرحمن عندما نتناول باب العدد. ونأتي إلى سؤال جديد ألا وهو: هل حذف التنوين من الاسم يخرج الاسم عن كونه منصرفا؟ حذف التنوين في هاتين الحالتين يخرج الاسم عن كونه منصرف؟ الإجابة لا. نعم، فإن الاسم أيضا حتى ولو حذف منه التنوين فإنه يكون معربا منصرفا. إذن هذا معنى الاسم المعرب المنصرف. فما معنى الاسم الممنوع من الصرف؟ نعم نعم، هو الاسم الذي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة من غير تنوين. اذا حدث له تغيير، هذا التغيير يتمثل فيه انه يرفع بالضمة من غير تنوين وينصب بالفتحة من غير تنوين ويجر بالفتحة من غير تنوين. إذن هو عكس جمع المؤنث السالم. قلنا أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. في جمع المؤنث السالم قلنا يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة، هذا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتح. ونقول عليه غير متمكن في الاسمية، يعني الاسم عندما يكون غير منصرف او ممنوعا من الصرف اذن فهو غير متمكن في الاسمية. ولهذا نقول على التنوين في كلمة محمد مثلا او طالب، نقول على هذا التنوين انه تنوين التمكن، لان التنوين ينقسم عندي الى اكثر من ثلاثة او اربعة انواع. عندنا تنوين التمكن وهو الذي يلحق الاسم المنصرف، وعندنا تمكين العوض وتنوين العوض إما عن حرف وإما عن جملة. نقول هذا ساع إلى الخير، هذا ساع إلى الخير، وهذا يكون في الاسم المنقوص. الاسم المنقوص في حالة الرفع وفي حالة الجر تحذف ياؤه ويبدل عنها بتنوين يسمى تنوين العوض عن حرف. إذن عندما نقول هذا ساع إلى الخير، كلمة ساع هنا خبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة ومعها التنوين على الياء. هذا قاضي، الأصل فيها أن نقول هذا قاضي، ولأنها ثقيلة تحذف الألياء ومعها التنوين ونقول هذا قاض، كما في قوله تعالى في القرآن الكريم ولكل قوم هاد. ونجد أن كلمة هاد دال تحتها كسرتين، الكسرتين هاتين ليست علامة إعراب وإنما هو تنوين للعوض عن حرف الياء، ولكل قوم هادي. فحذفت الياء وعوض عنها بتنوين يسمى تنوين العوض، وكلمة هاد هنا مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. أيضا هناك التنوين عن جملة، نقول حينئذ وبعد إذن، بعد إذن أذهب، حينئذ أذاكر، حينئذ أخرج. إذن فالتنوين هنا عوض عن جملة محذوفة. وأيضا هناك تنوين يسمى تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهو الذي يلحق آخر جمع المؤنث الثالث، والذي يلحق آخر جمع المؤنث السالم. نقول مسلمات، مسلمات. هذا التنوين قال العلماء أنه تنوين مقابلة للنون في جمع المذكر الثالث المسلمين أو المسلمون، المسلمون. ففي مسلمات كأن التنوين هنا مقابل النون في جمع المذكر السالم، ولهذا يسمى على هذا التنوين أو يطلق على هذا التنوين تنوين المقابل. إذن فالتنوين في الاسم المنصرف يطلق عليه تنوين التمكن أو التمكين. والسؤال، ما أنواع الأسماء الممنوعة من الصرف؟ أول هذه الأسماء أو أول هذه الأنواع يجوز فيه أن ينصرف ويجوز فيه المنع من الصرف. أول هذه الأنواع العلم، العلم، المؤنث، الثلاثي، ساكن الوسط. أربعة شروط: أن تكون الكلمة علم، وهذا العلم مؤنثا، وهذا العلم المؤنث ثلاثي، وأن يكون هذا العلم ساكن الوسط. من أشهر هذه الكلمات مصر، مصر، وهند، مصر، وهند، وشهد. اسم فتاة أو امرأة شهد، وليس نوع الفاكهة أو الخضار الذي يؤكل. فلو خرجت عن كونها اسم علم وأصبح هذا النوع الذي يؤكل فهي مصروف. أكلت شهدا واشتريت شهدا. أما إذا أطلق على اسم بنت على مؤنث إذن فهو ممنوع من الصرف، أو يجوز منعه ويجوز صرف. كذلك كلمة نور اسم فتاة أو امرأة، نور نور نعم، وشمس كلمة مصر. يخطئ الكثير منا ويقول مصر، هي مصر كما ورد في القرآن الكريم مصر، ادخلوا مصر وليست مصر، هي مصر. فعندما نقول مصر نخطئ نلحن لحن، والصواب هي مصر. نعم مصر، وهذا ما نتمناه، بلد الأمن والأمان. لا نقول مصر وإنما نقول مصر بلد الأمن والأمان. إذن فمصر هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا على أننا منعناها من الصرف. وقد وردت في كل المواضع في القرآن الكريم، وهذا هو الأفصح، وردت ممنوعة من الصرف. وسوف نناقش هذا الأمر عندما نتعرض لكلام الإمام الطبري رحمه الله، ونقول في مصر رجال، في مصر. إذن فمصر هنا اسم مجرور بعد فيه وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى وقال الذي اشتراه من مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقلنا أن الممنوع من الصرف ينبغي علينا أن نتأنى فيه وأن ندرسه بعناية. لماذا؟ لأنه من المواضع التي يستخدمها هذا الذي يعوي وينبح على القرآن الكريم ويقول أنه يجد أن في القرآن لحنا، وهو لا يعلم أن هذا واقع تحت درس الممنوع من الصرف الذي ندرسه الآن. ويصيح ويتعالى ويقول لا أجد من يجيبني من المسلمين، ونحن نقول له نحن نجيبك ولكن بأدب وبلطف، ولن نفعل مثل ما تفعل. فشعارنا هو التوضيح والحقيقة والأدب، لأن هذا ما علمناه أو ما تعلمناه من ديننا. وقال الذي اشتراه من مصر، يقول من حرف جر تجر جبل، فلماذا جاءت كلمة مصر هنا عليها فتحة؟ خطأ. ولكننا نقول أن مصر هنا اسم ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف كما قلنا، وهذه قاعدة قاعدة لا تتغير، يرفع بالضمة من غير تنوين، وينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين، قاعدة سمعت عن العرب وفي أشعارهم هكذا، وجاءت في كلام ربنا هكذا. نقولها مرة ثانية، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة من غير تنوين، وينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر بالفتحة من غير تنوين. إذن من حرف جر، ومصر اسم مجرور بعد منه علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، لم يقل مصرا، وقال ادخلوا مصر. الاسم المنصرف ينون، لو قلنا ادخلوا أرضا لنوناها ادخلوا أرضا. أما هنا كلمة مصر لأنها ممنوعة من الصرف فلا تنون، فنقول ادخلوا مصر ولم يقل مصرا. إذن فمصر هنا مفعول به منصوب وعلامة نعم. سوف نتعرض إليه. أنا سوف آتي بكل ما ورد عن كلمة مصر في القرآن الكريم، وسوف أنقل لك ما قاله الإمام الطبري في هذا الكلام. نعم. إذن فمصر مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويقول تعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وربنا سبحانه وتعالى جعلها بعد ذلك تجري من فوق. نعم. أليس لي ملك مصر، أليس لي ملك. نعم. مضاف إليه مجرور وعلامة جره، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. نعم. إذن كلمة ملك ليس فعل ماض نافع، ولي شبه جملة في محل، لي شبه جملة في محل نصب خبر ليس مقدم، وملك اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومصر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إذن نعم يقدم وجوبا. نعم. إذن فهذه هي المواضع الثلاث التي وردت فيها كلمة مصر في القرآن الكريم ممنوعة من الصرف. هذا وقد وردت في موضع رابع منونة، وذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جزء من الآية 61 من سورة البقرة. اهبطوا مصرا. وسوف أنقل كلام الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول: اختلف في قراءة قوله مصر، فقرأه عامة القراء مصرا بتنوين المصر، وقرأه بعضهم بترك التنوين وحذف الألف منه. هذا في القراءات، نحن في قراءة حفص نقرأها بالتنوين، في بعض القراءات يحذف التنوين ويحذف الألف. فأما الذين نونوا في قراءة حفص، أما الذين نونوا فإنهم عنوا به مصرا من الأمصار، أي واديا من الأودية. اهبطوا واديا من الأودية، لا مصرا بعينه، لا مصر التي نحن فيها الآن بعينها. فتأويله على قراءتهم، تأويل هذا الكلام كما يقول هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله، يقول: فتأويله على قراءتهم اهبطوا مصرا من الأمصار لأنكم في البدو، والذي طلبتم لا يكون في البوادي والفيافي، وإنما يكون في القرى والأمصار. فإن لكم إذا هبطتموه ما سألتم من العيش، أي أنكم تسكنون البادية، والبادية ليست فيها ما طلبوا من قسائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني ليس فيها هذه الأشياء. فاهبطوا مصرا أي بلدا من البلاد، فإن لكم ما سألتم. ويرى الطبري رحمه الله أن الذي نونها ربما يقصد مصر التي خرجوا منها، أي التي نعيش فيها الآن، ونونها اتباعا منه خط المصحف، أي أنه نونها مع أنها ممنوعة من الصرف، وذلك اتباعا لخط المصحف كما ورد، لأن في المصحف ألفا ثابتة في مصر. أما الذي لم ينون مصر فإنه لا شك أنه عنى مصر التي تعرف بهذا الاسم، أي القراءة الثانية. قلنا أن هناك قراءتان، القراءة الأولى اهبطوا مصرا بالتنوين، والذي نونها يقول أنها واديا من الأودية وليست مصر التي نعيش فيها، والذي لم ينونها وقال اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم فإنما يقصد مصر التي نعيش فيها وليست واديا من الأودية. وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، هذا كلام الطبري. ثم يستعرض رحمه الله آراء كل فريق، ثم يقرر في النهاية ما يستريح إليه وهو، هذا كلام الطبري. يقول: فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين اهبطوا مصرا، ويرى أن هذه هي القراءة التي يستريح إليه، وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها، هذا كلام الطبري. لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين واتفاق قراءة القراء أو القرأة، واتفاق قراءة القرأة على ذلك، واتفاق قراءة القرأة على ذلك. إذن فالإمام الطبري يرى أنها هنا مصرا أي واديا من الأودية وليست مصر البلد التي خرجوا منها. إذن على هذا تكون وردت كلمة مصر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع بمعنى مصر البلد المعروف التي نعيش فيها، والموضع الرابع مصرا منونة وهي أي واد من الأودية. هذا هو مختصر كلام الإمام الطبري رحمه الله. وقد وجدت في بعض الكتب، وهذا من الغريب، أنه يقول أنه يجوز تنوين كلمة مصر، يجوز صرفها أو منعها من الصرف، واستدل بهذه الآية، وهذا من الخطأ. لا استدلال بهذه الآية أنها مصر، وإن كانت وردت في بعض القراءات أو في بعض الروايات على أنها مصر التي نعيش فيها ويجوز صرفها، يجوز صرفها، ولكن ما يستريح إليه قلبي كما يستريح إليه الإمام الطبري رحمه الله أنها ليست مصر التي نعيش فيها وإنما هي واديا من الأودية. نعم. هي يجوز، هو رأي من الآراء ولا تفسد ولا شيء في ذلك، لأننا قلنا أن هذه الكلمات العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف، هو يجوز، لم نقل أنه يجب، لو قال أنه يجب لانتفى الرأي الثاني، لانتفى الرأي الثاني أنها مصر. فما دام الأمر يحتمل هذا وذاك فيجوز، يجوز أن تصرف ويجوز أن تمنع من الصرف، ولا حرج في ذلك. ننتقل إلى النوع الثاني، ألا وهو العلم الأعجمي. إذا فقلنا النوع الأول هو العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط، يجوز منعه ساكن الوسط أي الحرف الثاني ساكن، العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز منعه ويجوز صرفه، وصرفه أفصح، وصرفه أفصح كما ورد في القرآن الكريم. النوع الثاني هو العلم الأعجمي، ويقصد بالأعجمي أن يكون الاسم علما في غير اللغة العربية ثم استعمل فيها علما كما هو. سواء كان ذلك فيما استعملته العربية من غير اللغات الأخرى قديما، أما تستعمله الآن من أعلام اللغات المعاصرة. يقول ابن مالك رحمه الله: والعجمي الوضع والتعريف، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع، بمعنى الاسم ينقل من اللغة الغير عربية إلى اللغة العربية علما كما هو، ويكون زائدا على ثلاثة أحرف. يقول علماء العربية: إن أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف لهذه الصفة أو هذه العلة، وهي العجمة، أي أنها أعلام أعجمية لأنها نقلت إلينا من اللغات الأخرى، مثل آدم، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، داود، سليمان، يوسف، وموسى، وهارون، وأيوب، وزكريا، ويحيى، وعيسى، وإلياس، وإدريس. لكن يستثنى من كل الأسماء التي وردت في القرآن الكريم، يقال أن الأسماء التي وردت في القرآن الكريم تزيد على 25 اسم. يستثنى من هذه الأسماء 6 أسماء، فهي هود ولوط، هود ونوح ولوط، هود ونوح ولوط. لماذا؟ لأنها علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط، علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط. قلنا المؤنث، يجوز منع ويجوز صرف، العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. أما إذا كان العلم مذكر ثلاثي ساكن الوسط يصرف، العلم المذكر الثلاثي ساكن الوسط يصرف، مثل هود ونوح ولوط. إنا أرسلنا نوحا إلى قوم نوحا، مصروفا منونة، أما صالح قلنا أنها ثلاثة، 6 منها ثلاثة علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط، والثلاثة الأخر صالح وشعيب ومحمد صلى الله وسلم على الجميع، لأنها أسماء عربية، ووجدت أكثر المواضع التي وردت في القرآن الكريم للممنوع من الصرف هي هذه الأعلام الأعجمية، وردت وكما سنذكر هذا الإحصاء في أكثر من 385 موضعا. الممنوع من الصرف في القرآن الكريم، أكثر الأسماء التي وردت في القرآن الكريم ممنوعة من الصرف هي العلم الأعجمي. يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، اللام حرف جر، وآدم اسم مجرور، وعلامة جره لآدم الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. نعم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس، لأن كلمة إبليس أيضا من الأعلام الأعجمية، إلا إبليس، ولو كان مصروفا لقال إلا إبليسا، إذن فهو ممنوع من الصرف. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، من سورة البقرة الآية 34. ويقول تعالى: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك، الياء حرف نداء، وبني أصلها يا بنين إسرائيل، يا أبناء إسرائيل، بني، وحذفت النون هنا للإضافة، يا بنين إسرائيل، وحذفت النون للإضافة، إذن فبني منادى منصوب بالياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، قلنا من الملحقات بنون، وهنا جاءت بنين فهي من الملحق بجمع المذكر السالم. نقول إعرابها مرة ثانية: بني منادى منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون للإضافة. إسرائيل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وهنا ملحوظة: كلمة إسرائيل ممنوعة من الصرف لأنها علم أعجمي. إسرائيل هو يعقوب، نعم، وإسرائيل عبد الله كما يقال في معناه. وسواء كان يطلق على نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو الدولة التي يطلقون عليها هذا الاسم الغير معترف بها حاليا إسرائيل، فهو أيضا ممنوع من الصرف لأنه علم على مكان، أو علم على ما يريدون أن يثبتون أنه مكان. ويقول تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، من الآية 49 من سورة البقرة. من حرف جر، وآل اسم مجرور بعد من وعلامة جره الكسرة، من آل فرعون، كلمة آل نكرة وفرعون مضاف إليه، مضاف إلى كلمة آل، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى: قل من كان، ويقول تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله، انظروا إلى الترتيب، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. الواو حرف عطف، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. إذن فهنا نلاحظ في قوله وملائكته ورسله وجبريل، لماذا؟ لأن كلمة جبريل وكلمة ميكال، ميكائيل، ميكال من الأعلام الممنوعة من الصرف. إذن الواو حرف عطف، وجبريل معطوف على مجرور، فهو مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. والواو حرف عطف، وميكال معطوف على مجرور، فهو مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ويقول تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، من الآية 102 من سورة البقرة. إذن في هذه الآية سليمان وبابل وهاروت وماروت أربعة أعلام عجمية. كلمة سليمان سوف نعلم أنها ممنوعة من الصرف لسببين مختلفين: السبب الأول أنه علم أعجمي، والسبب الثاني كما سوف ندرس بزيادة الألف والنون على آخر. على ملكي، على حرف جر، وملكي اسم مجرور وعلامة جره الكسر، على ملك، وكلمة ملك نكرة أضيفت إليها كلمة سليمان، فكلمة سليمان هنا مضاف إليه، والمضاف إليه في اللغة العربية معلوم أنه يكون مجرورا وهنا هي مجرورة بالفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولم يقل سليمان، لأننا قلنا أنه يرفع بالضمة من غير تنوين على ملك، وما كفر سليمان فاعل مرفوع بالضمة من غير تنوين. أيضا ببابل، وبابل هو اسم بلد، وقيل سميت بذلك لأن الألسنة اشتقت منها، فعندما اختلفت الألسنة، هذا في كتب التفسير لمن أراد أن يراجع، تبلبلت الألسنة فسمي هذا المكان ببابل، والله أعلم. إذن فالباء هنا حرف جر، وبابل اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وهاروت وماروت أيضا من الأسماء الأعلام الأجنبية، وهي هنا مجرورة أيضا بالفتح. يدخلها الثلاثي، نعم يدخل هذه يدخل هذا الشرط الثلاثي، أما ما قل عن ثلاثة أحرف ففيه كلام. ولأنني وجدت أن يعني هناك بعض الأسماء ولكن ليست من الشواهد أو ليست من المستخدمة، فوجدت أن هناك كلاما كثيرا في هذا المعنى، سوف نذكره عندما نتحدث عن العلم الذي آخره ألف ونون. قال العلماء ينبغي أن يكون ثلاثيا، ولو قل عن ثلاثة أحرف صرف، يجوز صرف ويجوز منع، مثل كلمة حسان، كلمة حسان لو رفعنا الألف واللام لقلنا حسة، نعم هو الحرف مشدد ولكنه أيضا حرفان، فهذا فيه كلام كثير فلم أحبب أن نتناوله بالتفصيل، لأن وجدت أنها مجرد دراسة أكاديمية، ونحن قلنا أننا إنما ندرس هنا ليس للدراسة الأكاديمية، وإنما لكي نتعلم كيف ننطق بلغة عربية سليمة، وكيف نرد على من يشوش على كتاب ربنا بالأدلة. أما الزيادة والتفصيل فإذا انتهينا من القواعد وكان في العمر بقية فسوف نجلس ونعقد محاضرات للزيادة والتفصيل، هذا للأمانة العلمية. فعندما أجد أن هناك كلاما أجد أنه سوف يكون صعب على الأفهام أحاول بقدر المستطاع ألا أخوض فيه، لأننا قلنا هذه بدايات لتعليم قواعد اللغة العربية، فأحب ألا ينفر الناس من تعلم قواعد اللغة العربية. أما الأمانة العلمية تقتضينا أن نقول أن المراجع، وسوف أذكر هذه المراجع في لقاء بمشيئة الرحمن لمن أراد أن يرجع إليها للزيادة والتفصيل، للزيادة والتفصيل. إذن أيضا يقول الحق سبحانه وتعالى، أنا أحاول بقدر الاستطاعة أن آتي بأكثر قدر من الآيات التي فيها الممنوع من الصرف حتى يثبت الدرس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم، إلى إبراهيم، إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويقول تعالى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث ملكا نقاتل في سبيل الله. ويقول تعالى، قالوا لا طاقة اليوم لنا بجالوت، بجالوت وجنوده. ويقول تعالى، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. لماذا نوح منونة؟ نعم، علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط، نعم إذا قبل أن يؤذن للصلاة بهذا نكون قد توقفنا عند النوع الثاني من الممنوع من الصرف وهو العلم الأعجمي، وسوف نتناول هذا الدرس أو استكمالا لهذا الدرس في لقاءاتنا القادمة حتى نقف على تكملة إعراب القرآن الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فقلنا أن الممنوع من الصرف العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط، والعلم الأعجمي، وذكرنا الآيات ومنها قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. في هذه الآية 9 من الأعلام أسماء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ الترتيب: إن أوحينا إليك وإلى نوح. قلنا أن كلمة نوح هنا منونة لأنه علم مؤنث علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط يسرى، والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم مجرور بالفتحة، وإسماعيل معطوف عليه مجرور بالفتحة، وإسحاق معطوف عليه مجرور بالفتحة، ويعقوب نفس الإعراب، والأسباطي معطوف عليه مجرور بالكسرة لأن كلمة الأسباط كلمة مصروفة وليست ممنوعة من الصرف، والأسباط، وعيسى معطوف عليه مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة، وأيوب معطوف عليه مجرور بالفتحة الظاهرة، ويونس وهارون وسليمان. إذن فالذي يقرأ ينبغي عليه أن يلاحظ أن هذه الأسماء إنما جرت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. ويقول تعالى: وإلى ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا. لماذا هنا جرت كلمة ثمود بالفتحة ونونت كلمة صالحا؟ قلنا أن ثمود لأنه علم أعجمي وهو مجرور بالفتحة، ونونت كلمة صالح صالحا لأننا قلنا أنه عربي صالح ومحمد وشعيب صلوات ربي وسلامه عليهم أسماء أنبياء عربية، وبقية الأسماء التي وردت في القرآن الكريم أسماء أعجمية. ويقول تعالى: لقد كان في يوسف. السؤال يقول: ما معنى الممنوع من الصرف؟ وأقول مرة ثانية: الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة من غير تنوين. إذن فهو يختلف عن الاسم المصروف، لأن الاسم المنصرف أو المتمكن في الاسمية يرفع بالضمة مع التنوين، وينصب بالفتحة مع التنوين، ويجر بالكسرة مع التنوين. يرفع بالضمة مع التنوين، وينصب بالفتحة مع التنوين، ويجر بالكسرة مع التنوين. والغير منصرف يرفع بالضمة من غير تنوين، وينصب بالفتحة من غير تنوين، ويجر قاعدة، ويجر بالفتحة من غير تنوين. إذن عندما يقرأ قال في كتاب ربنا قوله تعالى: لقد كان في يوسف، يقول الفي حرف جر، ويوسف اسم، والفي تجر جبل. لماذا لم تجر كلمة يوسف؟ نقول هي جرتها، ولكن لأن كلمة يوسف